وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك بقوله لوضع تلك المكانة، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحد منكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال النووي: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وسئل الإمام مالك رضي الله رحمة الإمام أحمد رحمة الله عليه عمن يشتم أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما أراه على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: من شتم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر فهو كافر. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنه كذب بالقرآن الذي يشهد ببراءتها، فتكذيبه بالقرآن كفر، والوقيعة فيها تكذيب له. ثم إنها رضي الله عنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه صلى الله عليه وسلم كفر. قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد لما ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة أمر بضرب عنقه، فقال له الناس: هذا رجل منا. فقال: ما عاد الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فإن كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه. يقول الإمام الطحاوي بكلمة واضحة في مسمى الإيمان، قال: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرغ من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويه وإضمار الحق فيه وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل المأثورة والوسائط من منقول. والطعن في الوسائط طعن في الأصل، يعني الطعن في الصحابة طعن في الدين بنفسه، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في قضية العقيدة. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، قال: فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر بالله. وسئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه: ما حكم الشرع في نظركم في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سب الصحابة من المنكرات العظام، بل ردة عن الدين. من سبهم وأبغضهم فهو مرتد عن الإسلام، لأنهم هم نقلة الشريعة، هم نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وهم نقلة الوحي، نقلوا القرآن. فمن سبهم وأبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. لكن هذا الأمر احنا يعني الكلام في القضية هذه واضح وضوح الشمس بهذه الدلالات وبما تكلم به مشايخ منذ قليل، ولكن يحتاج منا إلى تفصيل، إلى تفصيل قضيتي. القضية الأولى وهو ما ذكره الإمام ابن تيمية، أن سب الصحابة لا يخلو من أمور. الكلام طويل جدا، نختصر لكم بهذه الأمور. أولا، رجل يسب الصحابة بحيث ينال من عدالتهم جميعا، أو أن يسب الصحابة أو من آخر من العقائد الزائفة أن يذكر من زعم تحريف القرآن أو ألوهية الأشخاص أو غير ذلك، أو زعم أن له تأويلات هذا القرآن باطل تسقط الأعمال المشروعة، أو من سبهم وقام بذلك الزعم أنه ملتحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفر قليل لا يدعون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا بعمله، كل أولئك كفار اتفاقا عند العلماء. ولا ريب في كفره، بل يقول الإمام ابن تيمية بل من يشك في كفر مثل هذا فإنه كافر متعين، يعني نفس الرجل الذي يشك في هذا يشك في كفر هؤلاء الذين هم بهذه الصفة فإنهم كفار. وإن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخير أمركم من الأول أن هؤلاء هم كفار، وحكم ذلك إن كان يعرف مثل ذلك فإنه كافر. وأما من سبهم سبا لا يفتح في عدالته ولا في دينه، مثل وصف بعضهم بالبخل أو بالجبن أو بكثرة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك مما يكون من بعض الأخوان، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير بما يرتاح ولا يفتح عليه بالكفر في هذا. وأما وهو السبب الثالث من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ أو لعن الاعتقاد، يعني قد يكون الرجل مغتاظ أو قد يكون لعن الاعتقاد، فإن كان الآخر ذلك يحكم بكفره وإن كان الأول لا يحكم بكفره. من أجل ذلك كان الأمر بهذا التفصيل، يقول البغدادي وقالوا كل من أكفر واحد من العشرة، عشر المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من يعني قالوا بموالاة جميع أزواج النبي، يعني بوجوب موالاة جميع أزواج النبي، فمن قال بكفر بعض أزواج النبي أو بكفرهم بأجمعهم أو كفر بعضهم فهو كافر. وهذا كلام البغدادي. يقول الهيثمي رحمة الله عليه، يقول ثم الكلام أي الخلاف الموجود إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر بالله، وذلك إنما كما سبق الشيخ عثمان إنما المراد يكون الدين بنفسه. القضية لو تلاحظون هنالك أمر بما يعني ذكر، لو تلاحظون على مر التاريخ تكاد لا تجد أحد ينال من القرآن، لأن القرآن لا يستطيع، قد حمى نفسه يعني بنفسه من قول الله تبارك وتعالى، ولكن حاول الناس من الزنادقة أو من يريد أن ينتقم من هذا الدين، من البلاد التي فتحت، من البلاد التي كانت على الكفر وسقطت دولهم وسقطت ممالكهم، أرادوا أن ينتقموا فلم يجدوا إلا هذه الوسيلة وهذا الطريق لإفساد هذا الدين، بأن يطعن بالحملة ليسقط المحمول كما قال العلماء. من أجل ذلك نقول مقابل ذلك الواجب علينا أن نكون على درجة من الاحترام والرفعة لأولئك الأصحاب لمواقفهم أولا، ثم بعد ذلك لموقف الدين كذلك منهم، لأننا إذا تكلمنا عليهم قد تكلمنا على الدين، ومتى تكلمنا على الدين جعلنا هذا الدين يعني عرضة لكل أحد أن يتكلم فيه، فمنهم من سب الناقل، ومنهم من كفرهم بعد الفتنة، ومنهم من قال حدثني قلبي عن ربي، كل ذلك لإسقاط السنة لكي يوصل إلى هذا الدين وإلى هذا القرآن.